بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. ما دامت الأخلاق ينال صاحبها والمتحلي بها ذكرا وأنثى، رجلا وامرأة، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، من هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأخلاق الموجودة في أي ملة، في أي طائفة، في أي أمة، وهي أخلاق كريمة جليلة وقيم سامية عالية، تتفق العقول السوية والفطر الزكية وجميع ما يحبه الناس في أن يعاملوا به من اللطف والدين، فقد اجتمع في هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بل إن ذلك من دلائل كمال الإيمان، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وإذا كان هذا شأن الخلق في أعلى الدرجات، فهنيئا لمن دخل الجنة برحمة الله عز وجل، ثم بما هداه الله إليه من هذه الأخلاق الحسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى في الحوارات والنقاشات والسجالات في أخلاق، إيش معنى المراء؟ أن الإنسان يزيد عما يحتاج إليه الكلام، خلاص بلغت الرسالة، وصلت المسألة، تماري وتعيد وتزيد من أجل الإغار الصدور أو الأذى أو إلى غير ذلك، هذا ما له داعي، خلاص اترك المراء. المقصود أنك توصل حجة أو بينة أو دليل أو أمر توضحه، وإن كان بيانه وإيضاحه لا شك قد يكون يعني في سبيل إظهار الحقيقة، قد لا يسر هذا الخصم الذي أمامك أو الطرف الذي تحاوره، لكن نرجع ونطول السالفة ونخليها جدال ومراء وسجال لا أول ولا آخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الله يحظ اللي يقدر عليه، يعني أمر عظيم جدا الإنسان يتجنب الكذب حتى في المزاح. الإنسان قد وللحمد يتجنب ويتحاشى أن يكون كذابا في أقواله وأفعاله، لكن يتساهل الكثير في موضوع الكذب في المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وطيب، وين بيت اللي أخلاقه حسنة في الجنة؟ أين مقام أهل الأخلاق، أين مقام أهل الأخلاق الحسنة في جنة الفردوس، في أعلى درجات الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذه درجات أعلاها وأزكاها وأطيبها من نال هذا الفضل بحسن الخلق. أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، يعني حسن الأخلاق والله له حمل أثقال، وله وقوف في الشمس، وله باستجداء وترجي. لا يا أخي، حسن الأخلاق لطف، تحفظ اللسان عن الكلام البذيء، تطلق الوجه بالبشاشة، تظهر الأسارير، يظهر من العين دلائل النظرة المعتدلة، لأن الإنسان ترى سوء الأخلاق من شزر نظره، ينظر إليك شزرا متعمدا أن يجحظ عينه فيك، لا يريد أن يلفظ بكلام يسجل عليه أو يعتبر ضده، لكن يريد أن يوصلك رسالة فيما يحمله من قلبه من زبالة الحقد والحسد والبغضاء والإحن والكراهية، لا يستطيع أن يترجمها بلسانه حتى لا يشهد عليه أو تكون سببا فيما يكرهه، لكن يريد أن يترجم عنها ب ما يحفظه إن حسب عليها، ولا يمنعه أن يطلقها ليترجم مكنون خبيث قلبه وخبيث نفسه والعياذ بالله حينما ينظر إليك هذه النظرة التي تمتلئ بالاحتقار وبالنقيصة أو بالشزر أو بغير ذلك. لا يا أخي الحبيب، ما ينبغي للمسلم أن يظهر شيء من دلائل سوء الخلق لا باللسان ولا بقسمات الوجه ولا بلحظات الأعين ولا بأي أسلوب ولا بحركات الأيدي ولا بأي وجه من هذه الوجوه التي تنفر منها النفوس الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلكم يا معاشر المؤمنين إذا أحسننا وإياكم أخلاقنا جعلنا خيار الناس. من هم خير الناس؟ من هم أفضل الناس؟ من هم أحسن الناس؟ أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا، فقال صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا، والحديث متفق عليه. كما قلت حسن الخلق ما هو شيء صعب، طلقة الوجه، تكف الأذى عن الناس، كلام حلو جميل، تتحمل شيء من الأذى. يعني مثلا دائما هذا مشهد يتكرر، الإنسان رايح جاي طالع من الدوام للعمل الوظيفة لأي طريق في مهنته في رزقه في غير ذلك، سوف يعني الناس اللي حولك ما هم ملائكة، لكن هذا قال كلمة غض سمعك عنها كأنك لم تسمع، هذا عنده إشارة ولا حركة غض عن هذا الطرف عن هذه الإشارة وكأنك لم تراها. هكذا العقلاء، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، 19 العقل في التغافل. لا تكن إنسان محقق مدقق في عبارات الناس وكلامهم وتصرفاتهم وحركاتهم وإشاراتهم، لا، حتى تكون راقي، حتى تكون سماع عالية صافية نقية ظليلة جميلة، عليك أن تتحاشى الالتفات. بعض الناس بس عطه إشارة واحدة ولا خلى يشوف إشارة واحدة حتى ولو لم تكن دالة على أمر سيء لكنها تحتمل كذا وكذا، لا يتبادر إلى ذهن إلا أسوأ الاحتمالات. ومن هنا يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، يجب علينا أن نحمل الناس إذا كانت أفعالهم وأقوالهم حمالة ذات وجوه وتحتمل أمور متعددة، فلنحمل هذه الإشارة على خير ما يمكن أن نحملها عليه، فلنحمل هذه الإشارة على أفضل ما نحملها عليه. يعني سوء الظنون التي تخالج العقول والأنفس من العبارة الطرف الجميلة، يقال أن رجل عنده زوجتان، فقال لزوجته الصغرى قومي وأحضري لي كوبا من الماء، فذهبت هذه الزوجة لتحضر الماء، فقال زوجتها الكبيرة التي بجواره أيضا كان جالسا مع زوجتي، فأمر الصغرى أن تذهب لتحضر كأس من الماء، فقالت الكبيرة كل هذا إعجاب بقوام وشكل وجسم زوجتك الصغيرة حتى تحرق قلبي لأنني زوجتك الكبيرة وقد مرت بي السنين وتغير هذا القوام، وما تذكر أنني لما تزوجتك كنت كشكلها وطولها وهيئتها وجمالها وتقاسيمها؟ قال والله أنا ما أردت إلا الماء. فجاءت بعد قليل الزوجة الصغيرة ومعها الماء، فقالت لزوجها هل انتهيتم من الغيبة فيني والكلام عني ويعني خلالكم الجو حتى تتكلمون فيني؟ فانظر كيف ظنت الكبرى بزوجها، ما هو قصده في إرسال الصغرى لأحضار الماء، وماذا ظنت الصغرى بزوجها فيما جلست فيما في الوقت الذي جلس هو مع زوجته الكبرى يتحدثان. إذن لماذا دائما نعود أنفسنا أن نأخذ أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون وأسوأ الوجوه المحتملة؟ لا، طالما أن الأمر يحتمل ولو وجها واحدا وبقية الوجوه فغير محبوبة، فلنحمل هذا الأمر على الوجه الجميل. نقول أحبابي إن حسن الخلق فيه طلاقة الوجه، كف الأذى عن الناس، وبعدين شيء جميل جدا لو أحد أذاك ليس من العقل أن ترد الأذى بالأذى، من حسن الخلق أن تكف الأذى، من حسن الخلق أن تكف الأذى وأن تتحمل الأذى، هو أيضا من حسن الخلق، وليس هذا ضعفا، بل قال الله عز وجل في شأن المؤمنين أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تكظم ما في قلبك وتعفو عن عباد الله، بل وتزيد على ذلك أن تحسن. بعض الناس يقدر يكظم لكن ما يقدر يعفو، كاظم وساكت لكن في قلبه نار تضطرم لهيب يتأجج محرق. لا يا أخي ما دام عفوت خلاص انسى الموضوع وتركه. هذه الملفات التي لا داعي لها لا تجمع، لا تجعل قلبك سلة مهملات، لا تجعل قلبك مستودع زبالة، لا تجعل قلبك ملفات قديمة متعفنة كلها بأنواع العفن من البغضاء والحسابات وسوء الظنون والمواقف السيئة. بعض الناس لا يذكر إلا أسوأ شيء، إن جاء مكان ذكر أسوأ ما كان فيه، وإن لقي رجلا ذكر أسوأ ما صدر منه، وإن ذهب إلى جهة ذكر أسوأ ما فيه. ليه يا أخي؟ لماذا هذه السحابة التي تظل، يعني هذا الضباب الكثيف الأسود، أو هذه السحابة المظلمة القاتمة التي تلاحق أينما كنت؟ ترى والله أنت الذي جلبتها لنفسك، وأنت الذي جمعتها لنفسك. والله لو أن الإنسان أحسن الظن وتسامح وعفى وتعامل بمعاملة طيبة يجد خيرا كثيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية المطاف والله إذا قبلت حسن الخلق والتعامل به بذلا ومعاملة وردا وجوابا وابتداء وانتهاء فأنت المستفيد، وإذا أبيت إلا أن تصر على سيء الأخلاق ورد السيئة بالسيئة، والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا والله جربناه وشفناه كثيرا، يا ما مر بنا وبكم من رسائل من مجهولين، من أنواع من الأذى، بعضهم بمجرد أنك ترد عليه رسالتين ثلاث جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، الله يتجاوز عنا وعنكم، تجد بعد أيام يتصل يقول أنا الذي كنت أذيك فسامحني، وكنت في غنى عن أن تبدأ بهذا الأذى، وكنت في غنى عن الاعتذار. لكن الشاهد إلى أي درجة تطبيق قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. نحن نسمع كثيرا من المعارك الدامية المؤلمة، معارك النفوس المؤلمة ما بين موظفات زميلات لبعضهن، مدرسات مع المديرة مع الوكيلة، مديرة مع وكيلة، موظفة مع موظفة، زميل مع رئيس عمل، عسكري مع فرد، ضابط مع شرطي. يعني لماذا العلاقة تكون بهذه الطريقة؟ إذا كان لزاما علينا ولا بد لنا أن نعتني بأمر الأخلاق، وكما قلنا إذا رأى الناس منا طلاقة الوجوه وكف الأذى والإعراض عن التشفي والانتقام، خاصة في مسائل الأمور العابرة. بعض الناس رايح للعمل ويجي واحد يلف عليه، ولا يعني كثير من الناس للأسف تجد السيء في سلوكه في قيادة المركبة ولا يعطي الطريق حقوقها، فتجده متأخر ثم يريد أن يأخذ أقصى اليمين حتى يلف أقصى اليسار، أو العكس في ذلك، أو أن هذا الطريق خاص لمن يريد أن ينعطفون اليسار فيأتي يسده، يريد أن يعني يختصر مسافة السير أو الطابور الطويل أو الوقوف الطويل حتى إذا ولعت الإشارة خضر يصير هو الأول ويحبس كل من وراءه الذين يعطفون إلى اليسار. لا شك هذه أنانية، لا شك هذا خلق سيء، لا شك هذه تدل على تدني في مستوى الأخلاق للأسف، وهذا واضح كثير. وإذا بغيت تعرف أخلاق الناس شوفهم في مواضع، يعني من بينها إشارات المرور. إشارات المرور والله أن الإنسان يرصد، لو أردت أن تجعل عندك استبانة وتشوف كم عدد المخالفات الأخلاقية التي ترصدها يوميا، ستجد أن استبانتك تقول لك صور الأخلاق كذا، شوف وقوف الناس أمام طابور معين، شوف وقوف الناس حينما يزدحمون على مكان معين. هذه والله مشكلة كبيرة، بل حينما تطفأ إشارة المرور أو حينما يعني يقع انقطاع للتيار الكهربائي وتكون إشارة المرور منقطعة، شوف كيف يموج الناس بعضهم في بعض، وتغيب الأخلاق عند كثير من الناس. ولا وتجد من بين هذه المئات التي تزاحمت سياراتهم تجد ينبري من العقلاء الأذكياء الفضلاء النبلاء الكرماء من يتحمل وقوفه في شمس أو يتأخر عن بعض أعماله أو عودته إلى بيته، ومن ثم يقف لينظم هذا الأمر ليقوم بدور هذه الإشارة المرورية إلى أن الناس ينفض هذا الاشتباك ويأتي من يصلح هذا الأمر. إذن مسائل الأخلاق عظيمة وجليلة وكبيرة ومهمة، وياليتنا نعتني بها. فإذا رأى الناس منا كما قلت طلقة الواجه وكف الأذى والكلام الحلو والزين الحياء وصدق اللسان والجدية في العمل ومتجنب الزلل قدر الإمكان، والبر والصلة والوقار والسمت الحسن والصبر والصبر والشكر والرضا والحلم والرفق والعفة والشفقة وحسن الخلق، فالكف عن النميمة، البعد عن الغيبة، محاولة الإعراض عن مثل هذه المستنقعات التي تهلك وتحرق حسنات الإنسان. حينما يجلس مجلس أقرب ما يكون مستنقع يلوث كل ما عنده من عمل صالح بالكلام في أعراض الناس، ترك الطيش والعجلة، عدم الحقد، عدم البخل، ترك الحسد، أن يحب في الله وأن يرضى في الله وأن يغضب لوجه الله عز وجل، حينئذ تجد حلاوة ولذة الحياة مع أمثال هؤلاء. احرص أن تختار من تخالطه وليكن على درجة عالية من حسن الخلق. والله يا أخوان لقد جربنا مخالطة الناس فلم نجد ألذ وأرقى وأجمل وأحسن من مخالطة ذوي الأخلاق الحسنة، ولم نجد أمر على النفس عذابا وأسن من أن تبتلى بمن ليس على خلق حسن فتقول تتحمل. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، بس عسى الله يا أخي يطلع منك هل بعض الثقلاء في سوء خلقه وفظاظته وغلظته وعتل حاله وعباراته السيئة كأنه يعني عذاب نازل تتمنى بس متى يصرفه الله عنك. ولنعلم أن أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، وحسن الخلق من أجمل الأشياء التي تدخلها أنت على قلب مسلم. أنا حينما أدخل على إنسان وعندي ورقة في معاملة وأدخل على موظف، والله كأنه أعطاني الوزارة التي هو فيها بمجرد أن يرفع رأسه ويبتسم، يا مرحبا، هالكلمة الحلوة، كيف أقدر أخدمك؟ والله تفضل عندي هذه الورقة ممكن تساعدني فيها، يطالع فيها بكل ابتسامة، يقول والله يا حبيبي أظن هذا الموضوع يحتاج إلى كذا كذا كذا كذا، وأنصحك أن تفعل كذا كذا، تفضل الله يوفقك. ماذا خسرت أنا يا الموظف لما أقول هالكلام هذا؟ لكن تعال المشهد الثاني، أدخل وأقف عند رأسه فلا يرفع رأسه، وأنتظر قليلا ثم يرفع رأسه بعين شاخصة بنظر شزر، وش عندك يا أخي؟ أنا ترى ما جيتك داخل عليك في بيتك، هذه دائرة حكومية، هذه مؤسسة، هذه وزارة، هذه جهة رسمية، أنت موجود لكي تخدمني وتخدم غيري وتتقاضى على ذلك أجرا، أنا من واجبي أن أتلطف، من واجبي أن أدخل مكانك معتنيا ب يعني ما يجب العناية به من أن لا يكون هناك رائحة سيئة. بعض الناس يدخل على الدوائر ويؤذيهم بروائح نتنة، ما يتنظف بحالة سيئة، ولا يبدأ بعبارات غضب، أنت يا ولد ما تعرف إذا عطني المعاملة ذي، لا أيضا حتى ولو كنت مراجعا ولو كان هذا موظفا قد جعل في خدمتك، يا أخي أنت أيضا مطلوبك تتلطف. لكن إذا وقفت أنا بمعاملتي وأنا دخلت بهيئة طيبة كريمة، لا أريد منك سوى أن ترفع رأسك وأن أرى علامات الرضا على وجهك وأن تبتسم وأن تعطيني كلام طيب، والله لو لم تحقق أملي، قد يكون عندي نواقص في هذا الأمر، لم تتجاوز صلاحياتك أو تقيدت بالنظام كما هو الواجب، ولكن هذه الكلمات الطيبة كأنما أعطيتني هذه الوزارة التي أنت فيها، أليس هذا خلق حسن؟ كم نجمع من الحسنات في أعمالنا اليومية، كم نجمع من الحسنات في المستشفيات، في الدوائر الحكومية، في الشركات، في البيع، في الشراء، في الابتسامة، في السلام، في اللقاء، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، دعوة طيبة يا أخي الكريم، والله نحن ندور ومعنا شباك صيد جماعي. شفت اللي يسمونها الصيد الجائر؟ لا، احنا عندنا الصيد الكاثر، الصيد الحلال، يصير معك شباك ضخمة ضخمة جدا وتمشي وتصيد بها، هذا تبدأه بالسلام وهذا ترد عليه وهذا تبتسم له وهذا تدعو له وهذا تؤمن على دعائه وهذا توجه وهذا ترشده وهذا تعينه وهذا تغيثه وهذا وهذا، فلا تعود إلى البيت إلا وقد كتب لك أجور وحسنات أكثر من أجورك وحسناتك حتى في صلواتك التي تصليها. ليس هذا غضا من قدر الصلاة، بل الصلاة واجبة وأجرها عند الله عظيم، لكن لا يقل أجر هذا الحسنات التي جمعتها في مواقفك المتعددة بحسن خلقك من أجر صلاة من صلواتك أو عدد من الأعمال التي فعلتها.